العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة شبيه يوسف. بعض الشباب يتعرض إلى آلام وفتن ومحن ويحاول أن يبرر لنفسه وقوعه في الخطأ أن هذا من جراء ما أصابه من فتنة، وأن الأمر كان أكبر من أن يقاومه، وأن الابتلاء الذي تعرض إليه كان خطيرا، فلذلك يستسلم بسرعة ويظن أن الأمر يمكن أن يتم التجاوز عنه بكل سهولة. ولكن الذي له علاقة بالله، الشاب العفيف المخلص المخلص، تأبى نفسه الذلة والخضوع والانقياد إلى مثل هذه الأعمال التي لا ترضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يحافظ على شرفه وعفافه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ليتمتع هناك مع الحور العين وقد رضي الله سبحانه وتعالى عنه. هذه القصة قصة أحد الشباب، كان يعمل عسكريا في بلاد مصر، وكانت فيه صفات الجمال، كان وسيما، ودائما ما كان يطلب منه سيده والضابط المسؤول عليه أن يذهب إلى زوجته ليلبي حاجاتها، فيقول له اذهب إلى البيت وانظر ماذا تحتاج إليه زوجتي فلبي مطالبها وحاجاتها. فيذهب هذا الشاب الوسيم الجميل العسكري إلى بيت زوجة هذا الضابط ويشتري لها ما تريد. واستمرت الأيام والشهور والأعوام على هذه الحالة، إلى أن جاء يوم من الأيام دخل هذا الشاب كعادته ليكتب المطالب التي تريدها زوجة هذا الضابط، لكنها في هذه المرة أظهرت فتنتها وأبانت عن حقيقتها فراودته عن نفسه. فلما رأى ذلك هذا الشاب العفيف المؤمن الطاهر أبت نفسه ذلك ولم يرضخ لأمرها، فلما رآها قد أغلقت الباب وأحكمته كما جرى في قصة يوسف لم يرضخ كذلك. حينئذ هددته بالسلاح، فأخذت السلاح ووضعته على رأسه. حينئذ لم يكن عند الشاب من أمل إلا في الله سبحانه وتعالى، وما كان من تفكر ولا تأمل إلا بما عند الله سبحانه وتعالى. المسدس على رأسه والمرأة تفتنه وهو شاب ضعيف مسكين، ربما يكون حقيرا عندها والباب مغلق ولا يدري أحد، وقد تكون هذه مقربة لها لكي تحدث زوجها عن مكانة هذا الشاب فيرفعه درجة أو يعطيه من الراتب زيادة، لكنه لم يستجب لذلك. في هذه اللحظة أيقن الشاب تماما أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن ذلك، وأنه إذا كان مع الله سيكون الله معه، وما هي إلا لحظات وتنتهي هذه الفتنة، ويجب أن لا يقول لنفسه اقبل ذلك لأن هذا حرام ولا يقبله الله، وإذا كان الله لا يقبل ذلك فلا بد أن يساعده الله ويعينه ويقف معه. أحس بأن الله مطلع عليه، وأحس بأن هذه اللحظات يعلم الله سبحانه وتعالى ما تخفيه نفسه، فلجأ حقيقة إلى الله فقال يا رب يا رب، أخذ ينادي بهذا النداء يا رب يا رب، فسقط المسدس من يد تلك المرأة زوجة الضابط وانهارت، فحست كأن أمامها رجل مجنون وهو ينادي ويستغيث الله سبحانه وتعالى، فهربت مباشرة إلى الباب وفتحته وجعلت هذا الشاب يخرج من هذا البيت. هكذا حمى الله سبحانه وتعالى هذا الشاب وخرج طاهرا نقيا صافيا مخلصا مخلصا. وهكذا تكون العبر والدروس لكل شاب مسلم يريد العفاف، أنه يكون مع الله سبحانه وتعالى ولا يعرض نفسه أبدا للفتنة، وأنه لو عرض بأي سبب ما فإنه لابد أن يكون شديد التعلق بالله جل جلاله، لم يجد أي أذى ولم يجد أي مصيبة أصابته بعد تلك الحادثة التي ربما يقول الإنسان قد يصيبه أمر أو قد يتعرض لبلاء دنيوي. كلا، إن العذاب الدنيوي لو صب عليه صبا سيهون في جانب محبة الله سبحانه وتعالى ورضى الله عن العبد، والله في عون العبد ما كان العبد مع ربه سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.